لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أنواع القتل. القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا التقسيم عند الجمهور. مالك لا يرى إلا التقسيم إلى عمد وخطأ، والصحيح هو قول جمهور العلماء لثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شبه العمد، وأن فيه الدية المغلظة. قال: القتل العمد. القتل العمد هو أن يقصد المكلف، يعني كده خرج المجنون أو خرج أو إنسان مثلا صغير طفل ومسك مسدس وضرب واحد، يبقى هنا يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل به. يبقى إنسان معصوم الدم يشمل المسلم والمعاهد ما لم يكن أحدهما قد استوجب عدم عصمة الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل به، يعني استعمل آلة تؤدي غالبا إلى القتل كالسيف أو الرصاص في زماننا أو الإلقاء من شاهق عمدا أو التغريق في البحر ونحو ذلك مما يكون غالبا يؤدي إلى الهلاك. قال: ويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لا تتحقق إلا إذا توفرت فيها الأركان الآتية: الأول، أن يكون القاتل عاقلا بالغا قاصدا للقتل. أما اعتبار العقل والبلوغ فلحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، حديث صحيح. وأما اعتبار العمد فلما رواه أبو هريرة قتل رجل في عهد رسول الله، أو قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول. دفعه يعني ليقتله، يقتص منه. الحاكم قد يمكن ولي المقتول بنفسه أن يقتص، ويمكن أن يتولى هو ذلك. فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. يعني عايز يقول ده أنا كان شكلي صحيح كده، بس أنا لم أكن أريد قتله، كنت جاي أضربه في رجله فطلعت الرصاصة في قلبه مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. يعني احنا هنحكم على الظاهر، الظاهر انه بينه وبينه عداوة في خناقة وراح جاء ضربه بمسدس، ماشي. هو بيقول والله ما كنتش قصدي اقتله، كنت جاي اضربه في ايده فالمسدس فقلت مني. مع اي واحد ممكن يقول الكلام ده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لولي القتيل ان اما انه ان كان صادقا، يعني الامر ده طبعا في احتمال يبقى لا يجوز ان تبني عليه، لانك ان قتلته فيها وكان صادقا في انه لا يريد القتل دخلت النار. فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة. نسعة دي سير من الجلد، حتة جلدة ممسوك بيها. فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة. يعني الولي القتيل راح جاي رميه، سيبه خلاص انا مش عايز منه، مش عايز اقتله. فخرج كان مكتف به النسعة دي مربوط، فخرج بعد ما الرجل التاني سابه خلاص يجر نسعته، يجر سير الجلد اللي هو ايه اللي مربوط به. فعاش بعد كده وكانوا بيسموه ايه ذا النسعة، صاحب السير الجلد. حديث رواه ابو داود وابن ماجة والترمذي وصححه، صححه الشيخ الألباني. لا مش عارف بس محتمل. ولي المقتول عارف انه قتله خطأ؟ لا مش عارف بس في احتمال، وده الاحتياط فيه ان لا يقتل حتى لا يتحمل ولي المقتول الذنب لو كان هذا صادقا. اما ان القاتل لو كان صادقا في انه لم يقصد قتله وانما وقع القتل خطأ فقتلته به لان احنا سلمناه لك والامر مردود اليك، لا دخلت النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يراغبه في العفو. وروى ابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمد قود الا ان يعفو ولي المقتول. العمد قود، قود يعني قصاص، فيه القود يعني فيه القصاص انه سيقتص منه، يقتص من القاتل يقتل به. قتل العمد قود الا ان يعفو ولي المقتول. كلمة ولي المقتول دي اخذ منها العلماء ان اي واحد من الورثة عفا سقط القتل. لا لا الورثة لا العصبة ولا الأقارب الآخرين، الورثة ده ولي المقتول، لأن دول أقرب، ولي القريب. وإيه القرب؟ قرب الميراث أقرب حاجة. فاللي بيحجب حد غيره زي الأب هيحجب الأعماء مثلا وأولاد الأعماء، والابن يحجب العم يحجب الإخوة. يبقى إذن الكلام بيكون لمين؟ لمن هم أولى وهم الورثة. والصحيح بل الصواب أن ذلك للنساء أيضا الوارثات. يعني لو الأم موجودة، الزوجة موجودة، في بنت موجودة، هؤلاء يرثن حق القصاص لأنهن يرثن في المال، والدية تقسم على الورثة. فإذا القصاص حق للورثة لو كان بعضهم صغيرا حبس القاتل حتى يبلغ الصغير. واحد فقط يعفو، ولو له واحد على 24 من التركة يسقط القصاص. وروى ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل عامدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من حال بينه وبين حق وبين القصاص ومنع القاتل وحماه وقال لا يقتص منه أحد وأنا سأدافع عنه، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لذلك القبائل العربية اللي تعودوا على موضوع النزالة، أولا هذا عدوان، إن القبيلة كلها تهاجر وتترك أرضها، لكن القاتل يكون بينهم، كون حد يحميه ويمنع أن يقتص منه، وقد اتفق على ذلك أولياء القتيل، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الشرط الثاني أو الركن الثاني، قلنا الركن الأول أن يكون القاتل عاقلا بالغا قاصدا للقتل. الشرط أو الركن الثاني أن يكون المقتول آدميا ومعصوم الدم، أي أن دمه غير مباح. يعني لو واحد قتل زانيا محصنا قبل أن يرجم لم يكن عليه قصاص يعذر، لأن مش هو المكلف وليست هذه طريقة القتل، لكن الزاني المحصن الذي ثبت زناه بشهود 4 شهود عدول يثبت قضاء، يعني القاضي أثبت أو باعتراف، لم يعد معصوم الدم. الكافر الحربي ليس معصوم الدم، المرتد ليس معصوم الدم. من قتل الشيخ هو ما عرفش أنه زنا، بعيدا عن السنة قتله بما بينه وبينه وكان هو زنا، شرط الأمر أن يكون معصوم الدم، لو تبين مش معصوم لأي سبب يبقى لا قصاص. احنا قلنا الكافر الحربي يعني غير المعاهد، فهذا ليس معصوم الدم. المرتد فهو كافر لا يصح أن يعاهد أصلا، كل أنواع المرتدين إذا ثبتت ردته بعينه وليس بنوع ما فعل أو قال. الثالث أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبا، واحد خبط واحد بطوبة، طوبة قد ايه؟ نشوف الطوبة دي رمى بيها كده، غالبا دي بتستعمل ايه؟ تعور. وضرب واحد بشومة تعور. هنفترض ان هو جاب طوب وكتفه وقعد يخبط في دماغه كده، يبقى ده بيحصل فيه ايه؟ ده بيموت مش كده؟ يقعدوا يضربوا في بالشومة لغاية ما يكسروا له الجمجمة، ده ايه ده؟ ده مش ده قتيل الصوت والعصا، ده بالطريقة دي كده يبقى عمد. وقصة اليهودي انه رد رأس الجارية بين حجرين كتفها، راجع حاطط رأسها على صخرة وراح جاي في صخرة تانية وراح جاي ضربها عمود الخيمة، ده يبقى فيه ايه ده؟ عمود تخين جدا كده، ويضرب واحد على دماغه قتل عام. وبعض العلماء بيقولوا لا قتل إلا بالمحدد، اللي له حد اللي بيقطع. طبعا ده كلام أبو حنيفة، وده كلام غير صحيح، لأن حديث أمر أن يرد رأس اليهودي بين حجرين دليل على أن القتل بالمثقل قتل عام، قتل المثقل الذي يقتل غالبا. يعني ايه المثقل والمحدد؟ المثقل الذي يقتل بثقله بتقله بشدة الضربة، الذي يقتل بحده يعني بيعور بيقطع، له حد السيف السكين الخنجر والطلقة الرصاص زيهم، دي بتخترق الجسم بحدها اللي هو بوزها الحاد اللي بيخترق جلد الانسان جسم الانسان. ده بقى موضوع تاني ان هو قاصد القتل ولا لا. ده احنا هنتكلم لو واحد ضرب واحد بسيف في رجله ده لا يقتله ايه غالبا مش كده، لكن لو ضربه بخنجر في قلبه سكينة في قلبه يقتله غالبا. واحد راح جاي ضربه هنا هو دبحه، الدبح ده بيعمل ايه؟ يقتله غالبا. ها ده شروع ده في القانون المعاصر، شروع في قتل ده. لو ما ماتش نشوف الجرح بتاعه ايه اللي حصل له. يعني ما هو واحد دلوقتي ضرب واحد جات الرصاصه في صدره ماشي كده وصلت للرئه، والراجل جابوه هيحولوه مستشفى وكده، الراجل ده عايش ماشي كده، هنقول ده ايه شروع في قتل؟ احنا ما عندناش حاجه اسمها شروع في قتل في الشريعه ماشي كده. عندنا حاجة اسمها جرح نفذ إلى الجوف، طالما نفذ إلى الرئة يبقى ده فيه ثلث الدية، ولو نحت منها طلعت من الناحية التانية بقوا اتنين. ليه؟ في واحد جاي من ناحية دي وواحد جاي من ناحية دي، يبقى ثلثين. أداة القتل ولا يشترط في الأداة التي يقتل التي يقتل بها أو يقتل بها القاتل يعني سوى أنها مما تقتل غالبا، سواء أكانت محددة أم متلفة لتماثلهما في إزهاق الروح. يعني السم لا محدد ولا مثقل مش كده؟ السم ولكن يقتل غالبا، هطلوا مادة سم معروف إنها بتموت. الراجل جاي وأكل الأكل وإيه ومات. ها دي بس بتاعت الافلام دي. يعني حقنة الهواء دي علشان تقتل لازم انت تكون في شريان ماشي كده، مش فريد. حقنة الهواء فريد على بال ما توصل ده بتكون يعني غالبا ما تقتلش. شريان ده ممكن انه غالبا هيقتل، وتكون على الاقل مثلا 10 سنتي ولا حاجة. يعني لو واحد حقق وهو بدي وريد وبعدين دخل هوا ده يموت غالبا؟ لا طبعا ما يموتش. قال وقد روى البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد رأس يهودي بين حجرين، وكان فعل ذلك بجارية من الجواري. وحديث ده مهم جدا في وجوب القصاص مع الذميين والمعاهدين، ووجوب القصاص في القتل بالمثقل، وجوب القصاص بين الرجل والمرأة، أن القصاص يكون بمثل ما قتل ولا يكون بالسيف إذا لم يكن قد قتل بالسيف. يعني ده مستثنى من وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، دي قتلة وحشة طبعا، لكن عشان هو قتل كده حرق واحد او واحدة يبقى يتحرق. ونعوذ بالله مع ورود النهي في الحرق النهار. ونعم، لان يخصصها العمد، العمد قود، قود يعني ايه؟ ما القصاص بمثل ما قتل. عشان كده قلنا الحديث ده في فايدة كبيرة جدا في كل بقى انواع القتل بغير السيف، واللي هي ممكن يكون منهي عنها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، حسن القتلة بالسيف، ضرب بالسيف. ولكن الراجل ده ما احسنش عندما قتل، ما قتلش قتل حسنة، قتل قتل شنيعة فعل ذلك. وكما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمل اعين قطاع الطرق المحاربين الذين ثملوا عين الراعي، هم دخلوا فيها مسمار في عين، فالرسول صلى الله عليه وسلم امر ان هم ايه تثملوا عيونهم كما ثملوا عين الراعي. استثنى منه عمل الخبر لو قتله مثلا. وسلم سقاه خمرا فعل به معصيه. ماشي. يقولوا مثلا إلا أن يلوط به فيموت. يجيب طفل صغير يعتدي عليه جنسيا يترتب على ذلك إن هو يكون حصل له خرق للأمعاء الولد مات. يعملوا إيه؟ يجيبوا خشبة وضعوها في دبره مثلا حتى إيه يموت. جاب طفلة صغيرة واعتدى عليها أدى إلى أن تفتض، مش افتضت بقى يعني الرحم اتخرق ودخل جوه على غشاء البيبتوني وماتت. بس يعملوا يدخلوا في حاجة في بطنه بمثل ما يفعل. وقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى رأس يهودي بين حجرين وكان فعل ذلك بجارية من الجوارب. وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة والشعبي والنخعي الذين يقولون بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل، ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالنار والإغراق بالماء، سواء كان في بحر يعني مثلا السفينة وهي في وسط المحيط والأمواج شديدة، يقول لك جاي واحد رامي واحد غالبا ما يعرفش يقوم ولا ينجو في وسط الايه المحيط، هيوصل لفين ولا وسط البحر حتى ما يعرفش يقوم غالبا يغرق، يبقى ده قتل عام يترمى في البحر زي الاحراق بالنار كذلك. قال والالقاء من شاهق، واحد من فوق عمارة كبيرة وزق واحد خطف الولا ورجع جاي ايه رميه من فوق الدور اللي ايه التاسع ولا الحداشر نزل متكسر، شرعا مش يشنقوه، شرعا ايه يترمى من فوق. وإلقاء حائط عليه، يعني هو واقف كده وفي جدار طوب ني مثلا يبقى جاي زقه عليه يقع عليه الحجارة يموت. وخنق الأنفاس، خنقه يعني شنقه يعني خنقه بيده يعني خنقه بآلة حبل أو قماش أو نحو ذلك لغاية ما يموت، أو بيديه. وحبس الإنسان ومنع الطعام والشراب عنه حتى يموت جوعا، يعني إن هو يحبسه من غير أكل وشرب، وهو حبسه في أوضة مقفل عليه لغاية ما يموت جوعا وعطشا، يبقى يتحبس لغاية ما يموت جوعا وإيه عطشا. وتقديمه لحيوان مفترس زي ما كان الرومان بيعملوا على العبيد عشان يتسلوا الاستاد بتاعهم ان هم يجوعوا الحيوانات وبعدين يطلقوا ايه يطلقوها على بعض العبيد يشوفوا العبيد هيعملوا معهم ايه. وقد كان هذا يفعل بالنصارى الاوائل الموحدين ليصرفوا عن دينهم، وقديما كان هذا الامر للاسف قبل الاسلام بمدة سبحان الله. كانوا اليونان دول والرومان عندهم قسوة شعوب فظيعة، وهم يعتبرهم عندهم حضارة وشعوب ظالمة. وكذلك إذا ألقاه في مأسدة، يعني إيه مأسدة؟ أرض فيها أسود كتير، يروح جاي إيه كان معاه في عربية مثلا يعملوا سفاري، ولما وسط الأسود يروح جاي إيه زقه وقعه في بتاعه وهو سابه مشي، الأسود أكلت الراجل ده، يبقى يجوعه أسود ويقدمه. لو هو تايه في السكة ودله على طريق يؤدي به الى مأسدة، وده حصل فعلا، هو عارف ان دي مأسدة ودله عليها عشان يروح فيها هناك عشان يقتل، يبقى هذا قتل عمد. يعني بقول وهو يعلم. ومنهما اذا شهد الشهود على إنسان معصوم الدم بما يوجب قتله ثم بعد قتله يرجعون عن الشهادة ويقولون تعمدنا قتله. تيجي ازاي يموتوا نفسيهم حد منهم تاب؟ فأنا عملت الكلام ده واحنا وكلنا متفقين. يمسكوا التانيين يقرروهم فاضربوهم. لو قرينة قوية بان الراجل ده وصف احوال دقيقة واتفقتوا فين وعملتوا ايه يقرروهم بقى بالطريقة دي. ولو ما كانش اللي اتضربوا الضرب لو ما اقروش خلاص اللي اقر هو اللي هيلزمه. يقولون تعمدنا قتله شاهدوا عليه بالزين 4 او شاهدوا عليه 2 بان هو ايه بان هو قتل. يعني في واحد ميت مجهول مين اللي قتله واحد قتل يعني. فيجي 2 يتفقوا هم مشهورين بالعدالة ويروح عند الحاكم عند القاضي يقولوا له احنا شفنا فلان بيقتل ده زور. يمسكوه ما يعتري ايه يعني يحلف ما يحلف ما غير معتبر. العبرة في ان في ايه شهود. قال يعني طبعا دول قتل قتل عام الشهود الكذابين دول. قال فهذه كلها من الادوات التي غالبا ما تقتل. ومن قدم طعاما مسموما لغيره وهو يعلم انه مسموم ايدنا اكيد دي مش ماشيه معايا. وان من قدم طعاما مسموما لغيره وهو يعلم انه مسموم فمات به اقتص منه. انا مش عارفها دون اكله دي ايه يعني. تمام كده. وهو يعلم انه مسموم دون اكله. يعني ايه دون اكله؟ يعني اللي بياكل ما يعرفش هو اللي عارف بس. روى البخاري ومسلم ان يهوديه سمت النبي صلى الله عليه وسلم في شاه فاكل منها لقمه ثم لفظها اما اخبرته الشاه انها ايه اسمها انها مسمومه. قال ان هذه الذراع لا تخبرني انها مسمومه. قال واكل معه بشر بن البراء فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. اي انه عفى عنها قبل ان تحدث الوفاه لواحد ممن اكل. بشر ده مات. قال فلما مات بشر ابن البراء قتلها به. وروى ابو داود انه صلى الله عليه وسلم امر بقتلها. هذه الصحيح. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.